الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عند عمر تفضل، فارفع صوتك. لا حسد إلا بفاتح. تفضل. الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في رجل آتاه الله مالا فولده أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله مالا فولده أنا الليل وأنا النهار. ياسين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله القرآن وهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. صبيحي. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن النبي قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن وهو يدركه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يدركه آناء الليل وآناء الفلاحي. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يدور آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا كنا قرأنا الكلام على بعض الآيات وأحد الآثار، الأثر الذي بين أيدينا، وقال معمر: ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين إلى آخر ذلك. قال الحافظ بن حجر رحمك الله: معمر هذا هو ابن المثنى اللغوي أبو عبيدة، يعني ليس هو معمر بن راشد. وهذا المنقول عنه ذكره في كتاب مجاز القرآن، ووهم من قال إنه معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق، وقد اغتر مغلطاي بذلك فزعم أن عبد الرزاق أخرج ذلك في تفسيره عن معمر، وليس ذلك في شيء من نسخ تفسير عبد الرزاق،

أن الهداية تكون عن بلاغ، وبناء على ذلك البلاغ فعل العبد والمبلغ به وهو القرآن كلام الله ليس بمخلوق. والبخاري يميل إلى غوامض الاستدلال، والله أعلم. ثم ذكر الأثر الأخير وقال: أنس بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاله حراما إلى قوم وقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فجعل يحدثهم. الحمد لله. قال الحافظ ابن حجر: هذا طرف من حديث وصله المؤلف في الجهاد من طريق همام عن إسحاق بن عبيد الله بن أبي طلحة، المعروف أنه إسحاق بن عبد الله، فلعل هذا تصحيف. عن أنس قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70 راكبا، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا كنتم قريبا مني. فتقدم فأمنوه وهو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر القصة ولفظه في المغازي عن أنس. فانطلق حرام أخو أم سليم فذكره، وفيه: وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فجعل يحدثهم. وأومأوا إلى رجل منهم فأتاه فطعنه من خلفه. الحديث وسياقه في المغازي أقرب إلى اللفظ المعلق هنا، وفي السياق حذف تقديره بعد قوله: أتيتم أصحابكم. فأتى المشركين فقال: أتؤمنوني خيرا. الذي يظهر الله أعلم من سبب إيراده هنا أنه المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالصوت صوته والكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو قاله مبلغا والرسول قاله ابتداء. فبناء على ذلك مثله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبلغ عن الله، التبليغ تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام كلام الله جل وعلا. قال البخاري: حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حية عن جبير بن حية قال المغيرة: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. قال الحافظ ابن حجر: هذا القدر هو المرفوع من الحديث، وقد مضى بطوله وشواهده في كتاب الجزية وبيان الاختلاف في ضبط المعتمر بن سليمان المذكور في سنده بما أغنى عن إعادته. يعني بارك الله فيكم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبلغهم عن الله عز وجل، والآيات من القرآن أن من قتل منهم صار إلى الجنة تدل على ذلك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان والقرآن. فالبلاغ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمبلغ به هو كلام الله سبحانه وتعالى، ليس مخلوقا، إنما هو كلام الله. هذا الشاهد والله أعلم. وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.